والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. والرحمن الرحيم والله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور البارئ المصور له الأسماء الحسنى الخالق البارئ المصور له الأسماء له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في